أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الطريق السادس من طرق إثبات وثاقة الرواة، وهو ما عنونه المصنف برواية الثقة، حيث ناقش المبنى المعروف أن رواية الثقة عن غيره تكون كاشفة عن وثاقته. ذكرنا أن هذا العنوان يندرج تحته ثلاثة عناوين. العنوان الأول: مطلق رواية الثقة، هل تكشف عن الوثاقة أو لا؟ العنوان الثاني، والذي طبعا الأول بينا أنه لا، الثقة قد يروي عن الثقة وقد يروي عن الضعيف وقد يروي عن المجهول، لا توجد أي كاشفية لرواية الثقة عن شخص بوثاقته تدل بأي صورة من الصور على أن هذا المروي عن ثقة. النقطة الثانية، ذكرنا قضية اعتماد الأجلاء، هل الأجلاء إذا اعتمدوا على شخص ورووا عنه روايات كثيرة، هل هذا الاعتماد وهذا الإكثار من الرواية عن الشخص يكشف عن وثاقته أم لا؟ وصلنا نعم، مثل طبعا رأي المصنف أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص والاعتماد على مروياته يكشف على أن هذا الشخص ثقة، ومثل المصنف برواية الشيخ الكليني رضوان الله عليه على محمد ابن إسماعيل، طبعا بخلاف السيد الخوئي رضوان الله عليه اللي لا يرى أن اعتماد الأجلاء على راو من الرواة يكون كاشفا بنحو من الأنحاء على وثاقته. النقطة الثالثة والأخيرة هي الإكثار من الرواية. المصنف أشار لها إشارة لكنه لم يتعرض لها، وفي كل الكتاب لم يتعرض لها. البعض ذكر هذا المبنى، قال أن الإكثار من الرواية يكشف عن الوثاق. تجي تسألني تقول لي ما الفرق؟ تقول لي ما الفرق بين هذا الكلام، بين الإكثار من الرواية وإكثار الأجلاء من الرواية عن شخص؟ تقول لي نفس الشيء. أقول لك لا. المبنى الثاني، إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص يكشف عن وثاقته، هذا المبنى كيف اكتشفنا أنه هذا ثقة من الأجلاء؟ وثاقة الشخص عرفناها ووصلنا لها من اعتماد هؤلاء عليه. إذن من الرواة عرفنا أن هذا الراوي ثقة. أما المبنى الثاني الإكثار من الرواة، يقول لك ما لنا شغل بالرواة، لا نرى ولا نبحث في من روى عن هذا الراوي، ما لنا شغل بمن روى عنه، كلامنا في نفس رواياته. إذا روى هذا الراوي كما كبيرا من الروايات، فهذه الرواية وهذا الإكثار يكون كاشفا على أن هذا الراوي شنو؟ ثقة. إذن الفرق بينه وبين المبنى السابق اعتماد الأجلاء، أن اعتماد الأجلاء وإكثار الأجلاء من الرواية عن شخص نكتفي أن هذا الشخص ثقة، هو أن مثل هؤلاء لا يروون عن ضعيف أو عن مجهول. المبنى الثاني أن نكتفي ليس بالنظر إلى من روى عنه، لا، إنما بالنظر إلى عدد رواياته. هذا الشخص إذا روى روايات كثيرة، افترض 70-80-200 رواية، يقول نفس هذا العدد بما هو عدد يكشف أن هذا الراوي ثقة. فهنا تجد مبنى اسمه مبنى الإكثار من الرواية. الوحيد البهبهاني ذكره في كتابه المعروف وذكر أنه يكشف عن الوثاقة من علامات وثاقة الراوي أنه مكثر من الروايات، ومثل الشيخ المامقاني والميرزا النوري ذكروا هذا المبنى. ما هو دليلهم على هذا؟ دليلهم، دليل الأول، قالوا روايات، ذكروا مجموعة من الروايات، هذه الروايات قالوا هي نص في المدعى. إذن هذه الطريقة من طرق التوثيق من وين جاية؟ من المعصوم. هذه علامة من العلامات التي أعطاها إيانا المعصوم، والتي من خلالها نستكشف وثاقة الرواة. من هذه الروايات رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. كيف تعرف منزلة الرجل، منزلة الراوي؟ بقدر ما يروي عن أهل البيت عليهم السلام. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق: اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. ورواية ثالثة وهي أكثر ما تمسكوا بها: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. يعني منزلة الشيعي بماذا تعرف؟ تعرف بعدد الروايات التي يرويها. قالوا إذن هذه الروايات هي دليل على أن المكثر من الرواية الذي عنده روايات كثيرة جدا هذا يعتبر ثقة. هذا الأمر يكشف عن الوثاقة. هذا الدليل الأول. لا مو مشهور، رأي موجود بس مو مشهور، بالعكس الأغلبية لم يعتمدوا على هذا الرأي. بيجي الكلام. الدليل الثاني قالوا: بما أن هذا الشخص أكثر من الروايات، رواياته كثيرة جدا ولا يوجد لها معارض، يعني ما جاء أحد قال هذا ضعيف أو هذا فيه مشكلة، قالوا هذا دليل على أنه ثقة. إذن عندنا دليلين أو نكتتين: الأولى الروايات، والثانية سيرة عقلائية. واحد مشهور بين الناس عنده روايات كثيرة جدا ولم يصل لنا طعن فيه، إذن لو كان هناك طعن لبان، لو كان لبان. فقالوا هذا المبنى صحيح، وعليه من أكثر من الرواية فهو ثقة. العلماء قسم كبير منهم رفض هذا المبنى. بالنسبة للدليل الأول، السيد الخوئي رضوان الله عليه ناقش هذا الدليل، قال: أولا الروايات كلها ضعيفة، الثلاث روايات التي قرأناها ضعيفة، وناقش الرواية الأولى مثلا ضعيفة محمد بن سنان، الثانية ضعيفة بفلان، الثالثة مرسلة. وهم السيد الخوئي ناقش الدلالة، قال هذه الروايات، شوف اللفظ، قال: على قدر رواياتهم عنا، يعني تعرف منزلة الشيعي بقدر ما يروي عن أهل البيت. يقول أول الكلام: هل هذه الروايات اللي يرويها هذا الراوي هي عنهم أم ليست عنهم؟ افترض واحد جاء حدث بألف رواية، صحيح؟ طبقا للقاعدة يكون هذا ثقة إذا كانت هذه الروايات صادرة من أهل البيت عليهم السلام. يقول لك هذا أول كلام: ما الذي يدريني أن هذه الروايات صادرة من أهل البيت؟ نعم هو نسبها لأهل البيت، لكن هل ممكن أن تكون رواية أهل البيت؟ ممكن كذاب. متشوف ذاك الرجل لما رواية عند المخالفين، عندما أرادوا إقامة الحد عليه بيعدمونه، قال: وضعت 4000 حديث حتى جعلتكم تصومون عيدكم وتفطرون مدري في شهركم. هو هذا روى 4000 رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، طبقا لهذا المبنى يصير هذا شنو؟ ثقة المفروض. سيد خوي يقول له أول الكلام تحديد الصدور أن هذه الرواية فعلا هي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام. بعد تحقق من هذا الشيء تعرف منزلة هذا الراوي، لأنه يحتمل أن هذا الراوي كذاب بقوة بعد، مو كذبة كذبتين، لا، جاب له 1000 رواية كذبة. هل هذا تدل على وثاقته؟ لا، هذا تدل على أنه إنسان متمرس في الكذب. فيقول هذه الروايات من جهة السند ضعيف، أما في الجهة الثانية اللي هي جهة المتن يقول لا تدل على هذا المدعى وعليه، فهذه الروايات لا تحصل، لا تصح أن تكون دليلا. البعض، بعض المعاصرين، حاول يقول لا، ضعف السند مو موجود، عندنا روايات كثيرة. مثل شنو؟ مثل روايات من حفظ 40 حديثا. عندنا روايات كثيرة في مدح من يحفظ 40 حديث. إذا واحد يحفظ 40 حديث له هذا المقام. البعض مثلا الروايات بعث يوم القيامة فقيها، بعض الروايات أدخله الله مدري وين، يقول إذا هذا 40 حديث كيف باللي يروي 100 و200 حديث؟ الجواب هو الجواب، نفس الشيء. أول الكلام أنه لابد من تحقيق أنه هذه الروايات هي رواياتهم عليهم السلام، فهذه لو سلمنا أنه هذه الروايات متضافرة مثل ما عبر هذا الشخص، تبقى المشكلة في الدلالة، هل هذه الروايات تدل على المدعى أو لا تدل. السيد خوئي وكثير من العلماء يقول لا تدل. إذن الدليل الأول على هذا المبنى لا يصلح. الدليل الثاني هو مثل ما ذكرناه، أنه لو كان هناك طعن لظهر. هذا الكلام صحيح، إلا أنه يصير مرد هذا المبنى وين؟ إلى المبنى الأول، أنه اعتماد الأجلاء على روايته مو مجرد كثرة. طبعا طارة تكون كثرة رواية في الكتب الأربعة هذه كاشفة، وتارة لا، تكون كثرة الرواية في كتب لا قيمة لها. افترض كتاب ما له قيمة، في بعض الكتب موجودة ما لها ذيك القيمة، مثلا كتاب، خلنا نقول مثلا كتب البرسي، مشارق أنوار اليقين مثلا، هي كتب فيها فوائد لكن لا تقاس بالكتب الأربعة. كتاب الهداية الكبرى للخصيبي أو الحضيني فيها روايات كثيرة ولطيفة، لكن لا تقاس بالكتب الأربعة. فهذا المبنى بالنهاية مرده إلى المبنى الثاني، وهو اعتماد الأجلاء. العلماء أطلقوا على هذا بلحاظ هذه النكتة، أنه يكون مكثر من الرواية ولم يظهر فيه طعن، أطلقوا عليه مبنى المعاريف. يقولون شوف الكتب الفقهية الجديدة المعاصرة، مرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى دائما، يقول فلان من المعاريف. شنو من المعاريف؟ يعني شخص عنده روايات كثيرة في الكتب المعتمدة المعتبرة مثل الكتب الأربعة وما في مقامها، يعني تفتح وسائل الشيعة تشوف عنده روايات كثيرة، وفي المقابل لا يوجد فيه طعن، يسميه هذا من المعاريف، ولكونه من المعاريف يكون ثقة. إذن عندنا المبنى الثالث اللي هو الإكثار من الرواية يكون حجة بهذا التقرير، أن هذا الرجل مكثر من الرواية في الكتب الأربعة والكتب المعتمدة، ومع إكثاره للروايات لم يظهر فيه طعن، فعندها يكون هذا كاشفا عن وثاقته. أما مجرد إكثار الرواية، مجرد أن الشخص مثلا له 200-300-400 رواية، هذا لا يدل على شيء ولا يكون كاشفا لا على الوثاقة ولا على العدالة بل ولا على المدح. وإلا من باب الجواب النقضي، عندنا كثير من العلماء، كثير من الرواة عفوا، أكثر من الروايات، ورغم هذا نص على ضعفهم. الآن مثلا تجي إلى سهل ابن زياد، وإن كان هو محل خلاف، سهل ابن زياد في الكافي عنده مئات الروايات، مئات، ورغم هذا صدر في حقه طعن من النجاشي من الطوسي من غيرهم من الفضل بن شاذان. شوف مثلا أبو سمينة عنده روايات كثيرة لكن طعن فيه. كثير من الرواة الذين أكثر من الرواية لكنه طعن فيهم. إذن نعرف إنه هذا المبنى ما يمكن، بل بعضهم محقق الضعف، يعني بعضهم لا شك ولا ريب في ضعفه. بعض هؤلاء ألف كتب، عنده كتب، الكتاب يعني بتكون فيه أقلها عشرات الأحاديث، ورغم هذا ضعيف. إذن نفس كثرة الرواية بما هي الرواية لا تدل على الوثاقة. يحتمل هذا وضاع والكتاب من أوله لآخره موضوع ومكذوب. هنا نكون قد انتهينا من بحث رواية الثقة. الطريق السادس قلنا هو رواية الثقة، وبينا متى تكون رواية الثقة كاشفة عن الوثاقة ومتى لا تكون كاشفة عن هذا. الطريق السابع وهو ما عنونه المصنف بشيخوخة الإجازة، وهذا البحث من أهم الأبحاث في علم الرجال. ليش؟ عندك الكتب الثلاثة اللي هي التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، يتوقف واقعا يتوقف العمل برواياتها على هذا البحث، على بحث شيخوخة الإجازة. ليش؟ الآن الراوي إذا أراد أن يتلقى رواية من شيخه، تارة يسمع الرواية، مثلا هذا الشيخ في مسجد يكون جالس على كرسي ويلقي درس مجموعة روايات، يسمعها ويروح يرويها. هذه الطريقة التقليدية والموجودة عند العامة. علماءنا الأعلام مو بهالطريقة. علماء الطائفة ورواة الطائفة كان واحد يجي عند الإمام يسمع أحاديث من الإمام، يكتب هذه الأحاديث. هذا الكتاب الذي كتبه عن الإمام يسمى أصل. بعدها فيما بعد يحدث بهذا الأصل الناس، بس ما يحدث عامة الناس. يجيب مجموعة من الطلبة مثل هالصورة ويجلس هو يقرأ عليهم الأصل كاملا. يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ رواية رواية وهم يسمعون ويكتبون. بعدها إذا أنهى القراءة كاملة شو يصير؟ يعطي إجازة لهؤلاء برواية الأصل عنه. إجازة خطية، بعضها خطية بعضها شفوية، بس الظاهر ذاك الوقت كانت فعلا إجازة خطية، لأنه كان الكتاب إذا موجود المخطوطات، تشوف المخطوطات تجد إجازة من فلان الفلان من فلان الفلان من فلان الفلان، تجد موجودة، فيجيز هؤلاء. هؤلاء يقومون بنفس الطريقة، يجون عند طلبتهم يقرؤون الكتاب ويضبطون حتى الحركات والسكنات. انتهت قراءة الكتاب، هؤلاء دون ويراجع ما دونه هؤلاء التلاميذ الطلبة الرواة، ثم يجيزهم. وهكذا لين وصلت هذه الكتب المان إلى أصحاب الكتب الأربعة، الكليني والطوسي والصدوق رضوان الله عليه. هؤلاء كتبوا كتبهم. الشيخ الكليني من البداية يقول هذا الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان لين يوصل للإمام. الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق اثنينهم إذا أرادوا أن يروا رواية ما يجيب لك طريق منه هو للإمام، السند منه للإمام، لا، يجيب لك مباشرة اسم صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الأصلي اللي قريب من الإمام، يقول فلان عن فلان عن الإمام أو فلان عن الإمام، كل الكتاب تحصله بالصور. آخر جزء من الكتاب شو اسمه يصير؟ المشيخة، مشيخة الفقيه، مشيخة التهذيب، مشيخة الاستبصار. في نهاية الكتاب تجد مثلا ما رويته عن زرارة ابن أعين، يعني عن كتاب زرارة، فقد حدثني به، ويجيب مشايخ الإجازة، يعني أجازني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ما حدثني به مثلا الحسين ابن محمد، رواه فلان عن فلان عن فلان. في آخر الكتاب يسموها المشيخة. ليش اسمها مشيخة؟ لأنه هؤلاء الذين ذكر أسماؤهم مو وعديين، هؤلاء هم مشايخ الإجازة. فيذكر الكلام هنا، هل هؤلاء الذين ذكروا في هذا الكتاب، في هذه الكتب اللي يجيزون، هل هؤلاء ثقات؟ نعم، إذا واحد نص أنه ثقة انتهت قضية. فلان ثقة، جاء النجاشي قال ثقة، هو ثقة. ليش؟ ذكرنا أن نص الرجال المتقدم يكشف عن الوثاقة، طريق شرع لإثبات الوثاقة. لا، البعض يقول أن نفس كون هذا الشخص شيخ من شيوخ الإجازة، نفس هذا الشيء هو يكشف عن الوثاقة، ما نحتاج توثيق آخر. بمجرد أن هذا الشخص يقع في طريق إجازات، في سلسلة إجازات، نفس هذا الوقوع، وقوع اسمه في هذا الطريق، بمعنى أنه شيخ من مشايخ الإجازة، نفس هذا الشيء هو طريق لإثبات الوثاقة، ما نحتاج فلان يقول عنه ثقة أو لا. هنا البحث، هل شيخوخة الإجازة تدل عن الوثاقة أو لا؟ نقرأ كلام المصنف. قال: أخذ الرواية من شخص له صور متعددة، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، مثل ما قلنا يجي يسمعها مباشرة، وأخرى يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ، وثالثة يجيز الأستاذ التلميذ بأن يدفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه، ويقول له: أجزتك في أن تروي عن الروايات الموجودة في إجازة. ويصطلح على هذا الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الإجازة، فرق بين السماع وبين الإجازة، كما ويصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الإجازة منه بشيخ الإجازة. الحين تعريف المصطلحات، ماذا تعني الإجازة؟ ماذا يعني شيخ الإجازة؟ وضحت الصورة. الإشكال ما هو؟ نقطة البحث، وقد وقع البحث في أن كون الشخص من مشايخ الإجازة هل يكفي لإثبات وثاقته؟ يكفي هذا المقدار كون هذا الراوي شيخ من مشايخ الإجازة، يكفي لأن يكون ثقة؟ هنا عرفنا، الحين حررنا موضع النزاع. تسأل ليش نبحث الموضوع؟ قال: والبحث عن هذه النقطة مهم جدا، فإن الشيخ الطوسي قد وصلته كثير من الأصول الحديثية التي ألف منها كتابيه التهذيب والاستبصار بتوسط أشخاص لم يوثقوا. يقول هذه الأصول 400 للكثير منها وصل الشيخ الطوسي، قسم كبير منها ذكر الشيخ الطوسي طرقه إليها، مجموعة من الرواة الذين وجدوا في هذه الطرق لم ينص على وثاقتهم. مثل من؟ قال: وإنما هم من مشايخ الإجازة لا أكثر، من قبيل أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. ابن الوليد الكبير هو أستاذ الشيخ الصدوق، هذا ولده يصير أستاذ الشيخ الطوسي، الذي يروي عنه الشيخ الطوسي بعض الأصول، مو يروي عنه رواية روايتين، بعض الأصول يعني بعض الكتب. يعني لو هذا ضعيف عندنا كتب كلها بتصير ضعيفة، لو هذا ثقة كتب كلها بتصير رواياتها صحيحة. بعدها يروي عنه بعض الأصول بواسطة الشيخ المفيد، وهكذا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، أبوه محمد ابن يحيى العطار ثقة، الولد وقع فيه كلام لا يوجد له توثيق، وأحمد ابن عبد الواحد المعروف بابن عبدون، هذا أيضا مشايخ الإجازة، أو بابن الحاشر، وعلي ابن محمد ابن الزبير القرشي، وأبي الحسين ابن أبي جيد وغيرهم. لأن يقول لك إن شيخوخة الإجازة إذا لم تكفي لإثبات الوثاقة فسوف يشكل الأمر في كثير من الروايات. أصبح عندنا مشكلة. ليش؟ بسبب هؤلاء لأنه إذا هؤلاء حكمنا عليهم بأنهم ضعفاء هذه الكتب كلها تروح. الأمر الذي صار سببا للتفكير في إبداع طرق جديدة للتغلب على المشكلة من ناحية هؤلاء، وسنتعرض إلى بعض هذه الطرق في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله. إذن المسألة عويصة وعندنا فيها آراء كثيرة، والعلماء لتجاوز هذه المشكلة أبدعوا، جابوا طرق كثيرة. الذي التزم بأن شيخوخة الإجازة كافية لإثبات الوثاقة، بعد مشكلة انحلت، ما عنده مشكلة خلاص، هذا بما أن الشيخ إجازة فهو ثقة. أما الذين قالوا أنه لا، شيخوخة الإجازة لا تفيد الوثاقة، مثل السيد الخوئي مثلا يقول لا تفيد الوثاقة، زين سيدنا شو سوي مع هؤلاء؟ يقول لا، عندي طرق أخرى مع ضعف هؤلاء أستطيع أن أصحح طرق الشيخ الطوسي إلى هذه الكتب. فحصلت حركة علمية أنتجت عدة طرق اللي بيذكرها في آخر الكتاب، منها قضية تبديل السند وتلفيق الأسانيد وغيره. على كل حال، الآن عرفنا معنى شيخوخة الإجازة وحررنا محل النزاع، بحثنا أين، وعرفنا أهمية هذا البحث والحاجة إليه. في الدرس القادم إن شاء الله نتعرض إلى أهم الآراء في هذه المسألة، ونأتي بأدلة كل طائفة من الطوائف. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله.